أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نزلنا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بغدا لمدين كما بعدت ثمود